الذي وفق أولياءه لسلوك طريق الأبرار. نحمده سبحانه وتعالى ما تعاقب ليل ونهار، ونشكره على نعمه الغزار التي منها الأسماع والأبصار، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله النبي المختار المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أخرج أبو نعيم عن أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمهما الله جميعا قال: إني أدركت زمانا بدأ الإسلام، ظهر الإسلام فيه غريبا كما بدأ، وظهر الحق فيه غريبا كما بدأ. وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى أي الخير الكثير، وطوبى لمن رأى نفسه في هذا الزمان غريبا، ومن لم يجد نفسه غريبا فليبكي على نفسه. فطوبى للغرباء. وقد حدثنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كلما امتد الزمان بالناس فسيبتعدون عن شريعة الرحمن، وسيختلفون على الحق والباطل، سيجعلون الباطل حقا والحق باطلا. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لا إله إلا الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرى اختلاف. وصدق الإنطاكي، عاد الحق باطلا وعاد الحق غريبا كما بدأ، فسيرى اختلافا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ شيء من التغيير، لكنه شيء طفيف لا يدرك. فقد أخرج البخاري من حديث أنس أنه كان في البصرة فعاد إلى المدينة، فسأله الناس: هل لاحظت شيئا من التغيير، أي عما كان فيه النبي؟ قال: لا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، وقوفكم للصلاة أخف مما كان في عهد النبي، كان صف واحد مستقيم في شدة تماسك، الآن أنتم خففتم قليلا، تغيير بسيط. ولكنك إذا انتقلت إلى عصر الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو عصر طيب كان فيه للإسلام صولة وجولة، وكان الحكام يحكمون بشرع الله وسنة رسول الله، ومع ذلك لاحظ الإمام أحمد التغيير. فقد روي عنه كما ذكر الخلال أنه قال: إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجب. رحم الله الإمام أحمد، لو نظر إلى زماننا ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول؟ يقول كما قال ذلك الفاضل: إنك في زمن لا تتعجب فيه من انحراف المنحرف كيف انحرف، ولكن تعجب من استقامة المستقيم كيف استقام. كل شيء يدعوك إلى الانحراف لا تتعجب من انحراف المنحرف، ولكن تعجب من استقامة المستقيم كيف استقام. اختلفت المفاهيم واختلفت الأفكار، فصار الباطل حقا والحق باطل. أضرب أمثلة صغيرة: الخمر عند المسلمين من لدى الرسول الله إلى أن تقوم الساعة هي معروفة أنها أم الخبائث وأنها بلاء وأنها حرام، ثم يأتي الزمان يلطف فيه الإثم فيقال عنها مشروبات روحية، ثم تراها في أكثر بلاد المسلمين إلا ما رحم الله تباع وتشرب هكذا علنا، مشروبات روحية. نعم، يعني لو زينت الفأرة أو مهما سميت إيش ما تبقى فأرة. التسمية لا تغير من واقع المسمى شيئا. إخوتي الكرام، التكشف والعري كان عند السلف وسيبقى في مفهوم المسلم الواعي المدرك أنه زيادة، كما قال المصطفى الذي يرى الفحش في أهله ويسكت، فسماه النبي الديون صلى الله عليك يا رسول الله. سيبقى زيادة في عرف المسلم، ولكنه في عرف الآخرين وعرف عباد الغرب ومن يسير على شاكلتهم ومن يحب أن يكون شاذا ليعرف رقي وتقدم وحضارة، ويسمى الستر والفضيلة رعونة وجلافة وخشونة وبعد عن الرقي والتمدن، كأن الرقي في أن تكون بيوتا أو تكشف من حرمات أهلك ومن ستر أهلك هكذا. ثم انظر بعد ذلك، فالصدق عند المسلم فضيلة، سيبقى صدقا بالقول والفعل والسلوك والعقيدة والنية، والصراحة فضيلة، ولكنها في أيامنا هذه قد تسمى خشونة ورعونة إذا صدقت وصارحت. وقس على ذلك أيها الأخ الكريم، فالكذب لباقة وفطانة وكياسة، وهكذا تتغير المفاهيم. ولكن أشد المفاهيم تغيرا في عصرنا، أو من أشد تغير المفاهيم في عصرنا، ما وقع في مسألة الغناء. فإذا قلت لإنسان كذا وكذا قال: لا، إنه مباح، ألم يسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ بلى، سمع، فأقول ما سمع. أيها الإخوة الكرام، هذا الأمر خلط فيه الناس خلطا عجيبا، خلط فيه الخواص والعوام، ولذلك سنقف للفصل فيه إن شاء الله تعالى. والحد الفاصل أيها الإخوة أن نأتي بتعريف الغناء، ثم بعد ذلك نقول إنه حلال أم حرام، أو ما هو الحلال وما هو الحرام. الغناء أيها الإخوة الكرام نوع من الشعر موزون مقفى، والشعر كما عرفه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذن الغناء أو نوعهم نوع من الشعر، والشعر نوعان، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا أجمل تعريف تقرأه أيها الإخوة الكرام. إذن عندنا في الغناء عنصران، عنصر الصوت وعنصر الكلام الموزون المقفى. فتعالوا نتكلم عن كل حد أو كل أمر على انفراد. أما بالنسبة للصوت الحسن فهو أمر مباح لا يعارض فيه أحد، ما أحد يقول إن صوت البلبل حرام، ولا صوت القمري ولا الأطيار المغنى أبدا، هذا شيء متفق عليه، هذا جميل. الصوت الجميل بحد ذاته لأنه صوت ليس حراما، ليس حراما بالنص وبالمعقول. تعالوا نستعرف كتاب الله عز وجل. ربنا يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنه على كل شيء. قال الزهري عليه رحمة الله فيما رواه البخاري في أدب المفرد يزيد في الخلق ما يشاء، نقل عن الزهري أنه الصوت. والحقيقة أن اللفظة عامة ولكنها تشمل الصوت الحسن كذلك. واقرأ معي قول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فدل بمفهوم المخالفة على أن صوت البلبل أو القمري صوت جميل، دل على أن الصوت الحسن في المقابل صوت جميل. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إذن الأصوات الطيبة في مقابل ذلك مباح، مباح لا شك في هذا. إخوتي الكرام، وقد ورد عن فضالة بن عبيد وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد وقال عنه صحيح، قال لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الخيمة إلى خيمة. يعني الله تبارك وتعالى يشتد رضاه عن رجل يحسن صوته بالقرآن الكريم ويسمع له تبارك وتعالى. وهذا نص في أنه أن الصوت الحسن مباح ولا حرج فيه كذلك. وقد ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عن ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت، إلا حسن الصوت. إخوتي الكرام، وقد ورد كذلك أن رجلا كان حسن الصوت بالقرآن وكان اسمه الهيثم الفارسي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي أنت الهيثم الفارسي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أنت الذي تزين القرآن بصوتك؟ قلت نعم. قال فجزاك الله خيرا، فجزاك الله خيرا. هذه النصوص دالة على أن الصوت بمجرد صوته جميل لا حرج فيه. أما بالمعقول أيها الإخوة الكرام فالله تبارك وتعالى جعل لنا حواس، جعل لنا اللمس، وجعل اللمس يستصيب ويستلذ بالشيء الناعم وينبو عن الشيء الخشن، وجعل لنا كذلك حاسة الشم تدرك بها المشمومات، وجعل الأنف هذه الحاسة تستلذ بأنواع الطيب المشموم وتستقبل الروائح الكريهة، وكذلك الأبصار، وكذلك الأسماع تطرب للصوت الجميل وتستلذ به كما تنبو الأسماع عن الصوت الكريه. إن أنكر الأصوات لصوت الحسن. إخوتي الكرام، هذا بالمعقول. إذن الصوت من حيث هو صوت لا حرج فيه. تعالوا ننتقل بعد ذلك إلى الشعر الموزون المقفى. متى يكون مباحا ومتى يكون حراما؟ وسأذكر المباح ومنه تستدل بعد ذلك على الحرام. الشعر المباح أو الغناء المباح ما عرفه علماؤنا جزاهم الله خيرا هو الشعر الذي لا فحش فيه ولا منكر. هذا الشيء الأول، لا فحش فيه ولا منكر، ولا يحرك الشهوات الكامنة من تطلع الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، والذي لا يكون من رجل إلى امرأة، ولا من امرأة إلى رجل، ولا من أمرد إلى الصنفين. هذا هو الغناء المباح والشعر المباح، ما لم يكن فيه فحش ولا منكر، ولم يحرك الشهوات من رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل، ولا يقصد منه أن يتكلم أو يغني رجل لامرأة، ولا تغني امرأة إلى رجل كذلك، ولا من أمرد إلى الصنفين. ما يستوي أمرد يغني لا لامرأة ولا رجل، لأن الأمرد مع النساء له حكم الرجل، ولأن الأمرد مع الرجال له حكم المرأة، حكم المرأة. إذا أدركت هذا التعريف فاعلم أن علماءنا قرروا أن الغناء المباح له مواطن. بعد أن عرفت هذا التعريف، أعيد، لا فحش فيه ولا فيه هجر ولا فيه استدعاء رجل إلى امرأة ولا امرأة إلى رجل، ولا تحريف الشهوات، بالله عليه أي بلاد المسلمين يوجد في إعلامها هذا النوع من الغناء؟ وأترك الحكم إليك أيها الأخ الكريم لتعرف مدى البلاء الذي انخرطنا به. ثم إذا أدركت أن الغناء المحرم أشد حرمة من الخمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في خطبة أخرى، أنتقل إلى الغناء. أضرب أمثلة على الغناء المباح. إخوتي الكرام، النوع الأول ما كان في أيام الحج، حن الحاج إلى مكة وإلى منى أو في الطريق، يقوله الحاجون حتى يخففوا أعباء السفر، ومن ذلك قولهم: لا الشام مقصدنا، كلا ولا حلب، لكن لمكة منا ترحل النجب، أم القرى لست أنسى إذ تقربني، والدمع من فرحتي في هجرها صبب. هذا لا حرج فيه، يتغنى الحجاج حتى يقطع الطريق يعني بسهولة وحتى يذكر. ومن ذلك قولهم كذلك: إذا ما دعا داع إلى البيت والهجر أجابته أجفاني بوبل من الدمع. وهو بهذا يحن أيها الإخوة الكرام، فيذكر بكاءه إلى تلك الأماكن، يذكر بكاءه إلى تلك الأماكن. وقول غيره: أعلل الصبر، أعلل بالصبر الفؤاد، وإنني إذا حان سير الركب لم يغنني صبري. لما يسير ما يغني، فإنه يبكي ويحن شوقا إلى تلك الأماكن. ومن ذلك أشعار الفضائل، وهو النوع الثاني. نعم، النوع الثاني شعر الفضيلة تحث بها على التزام الخير والحق والبعد عن الهوى والشهوة. إن أبي أجله لما انقضى قدم لي وصية ثم مضى، فقال لي الشهوة نار تتقى، فقال لي الشهوة نار تتقى، لا تزكها للنفس كي لا تحرق، ما دمت لا تطيق نار الآخرة، ما دمت لا تطيق نار الآخرة بالصبر فاطفئ نار هذه الغادرة. وهو شعر مقبول وغناء جميل لا حرج فيه. ومن ذلك شعر الزهد والحث على المواعظ، فقد أتى رجل إلى الإمام أحمد وقال: ما تقول في الغناء يا أبا عبد الله؟ قال: مثل ماذا؟ سمعني مثل إيش؟ قال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فأخذ الإمام أحمد يبكي ويقول: وبالعصيان تأتيني. هذا شيء لا حرج فيه أيها الإخوة الكرام، وهو أمر يقر بأنه كما قلنا ينطبق عليه تعريف الشعر وتعريف الغناء. والنوع الرابع أشعار الجهاد، وهي لا حرج فيها، وقد كان عبد الله بن رواحة كما ذكر الترمذي يرتجز أمام النبي في فتح مكة وهو في الحرم، فجاء عمر بن الخطاب يستعرض أو يستنكر ويقول أمام النبي تنسد هذا وفي حرم رسول الله، وكان عبد الله الراح يقول خلوا من الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في سبيله، لقد قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال النبي دعه يا ابن الخطاب، فإن شعر عهادى أشد عليهم من نطح النبي. لا حرج في هذا، لا حرج أيها الإخوة الكرام. وكقول علي لما نزل إليه مرحب وهو القائد اليهودي في خيبر، كما ذكر ذلك مسلم وكما ذكر ذلك ابن الأثير وصاحب الاستيعاب، فإن مرحب قال لما ارتجز مرحب أجابه علي فقال أنا التي سمتني أمي حيدرة، أفيدكم بالسيف كيل السندرة، ليثم بغابات شديد قسورة. وكان يرتجز ردا على مرحب كما كنا، شاك السلاح بطل مجرب كان يقول، فرد عليه علي رضي الله تعالى عنه بهذا. إخوتي الكرام، ومن ذلك أن تتكلم في وصف الطبيعة أمورا تلفت الناس إلى النظر إلى أن الله هو الخالق القادر، هو الخالق القادر. الأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر، هذا لا حرج فيه أيها الإخوة الكرام. وأما غير ذلك من الأمور فلا يقره شرع ولا عقل. وأسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أيها الإخوة الكرام، ويباح ذلك الغناء في العرس، كما ثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت سففت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي وإن أرسلتم من يغني عندها؟ قلنا لا. قال فأرسل. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. ويباح في الختان كذلك، لما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا سمع صوت غناء انزعج، فإذا قيل له عرس أو ختان سكت، فإذا قيل له عرس أو ختان سكت. وقد ضرب في الدف على رأس ابن عوف يوم ليلة الميلاد أي ليلة الدخل، ولم ينكر ذلك، وهذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمن، اللهم يا من لا يرد سائله.